الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توضيح وتحميق. ذكرنا بالأمس أن الحروف موضوعة للنسب، ولكن لا للنسب الخارجية، بل لذات ذات. ولا للنسب الذهنية بل لذات النسبة. وذكرنا أيضا إن الحروف تربط بين المفاهيم الذهنية في عالم الذهن، تربط بين المفاهيم في عالم الذهن. إذن ذكرنا هذين المطلبين، ولعله يتوهم منهما التنافي، بينهما التنافي. لا تنسى المطلبين، ما هما؟ أكرر المطلبين. أمر الأول، مطلب الأول اللي ذكرنا أن الحروف موضوعة ماذا؟ لذوات النسبة، لا للنسبة الخارجية ولا للنسبة الذهنية. والشيء الثاني اللي ذكرناه ما هو؟ أن الحروف تربط بين المفاهيم في عالم الذهن، ولا تربط بين الأشياء الخارجية في عالم الخارج. بين هذين المطلبين لعله يتوهم التنافي، باعتبار أنه إذا كانت الحروف موضوعة لذات النسبة على ما ذكرنا اولا، ان الحروف موضوعة لذاتها، فكيف قلنا ثانيا ان الحروف تربط بين المفاهيم في عالم الذهن؟ اول ايش هذا تنافي؟ قد يقال هكذا، والجواب جواب التنافي هذا، والجواب أن يقال بأننا في المطلب الثاني، في الأمر الثاني، حينما قلنا إن الحروف تربط بين المفاهيم في عالم الذهن، هنا الذهن أخذ، هنا الذهن مأخوذ بنحو الظرفية لا بنحو القيدية. يعني عملية الربط والنسبة تقع لكن ليس المقصود أن أصل النسبة هي مقيدة بالذهن، لا، محل وقوع الذهن، لكن من دون ان تتقيد بالذهن. لكن هذا اذا ما موجود بين المطلبين. هذا انتهى. ثم أنا بعدني سؤال الآن تحت عنوان توضيح وتعميق بعدني ما انتهيتني. ثم إننا ذكرنا بأن النسبة الخارجية كما هي مفقودة ومعدومة الموارد الثلاثة التي ذكرها السيد الفوئي دام ظله الشريف. ما هي الموارد الثلاثة التي ذكرها؟ الله وصفاته والانتزاعيات اثنين والاعتباريات اثنين. النسبة الخارجية كما هي مفقودة في هذه الموارد الثلاثة قلنا كذلك هي مفقودة اين؟ اذا تذكرون اين مفقودة؟ في الموارد العادية الاخرى مثل القيام ثابت لزيد، بين القيام وزيد، بين العلم وزيد، بين الاكل وزيد، بين النوم وزيد، بين الاجتهاد وزيد. هنا ايضا النسبة الخارجية لا يمكن ثبوتها لانه خارجا العرب متحد يا من مع المعروف مع الجوهر. زيد مع القيام هما متحدان خارجان، زيد مع العلم هما متحدان خارجان. فالنسبة الخارجية كما هي معدومة في تلك الموارد الثلاثة هي معدومة إن هنا أيضا. أجل هي موجودة إيه كما قلنا في مثل من؟ زيد في الدار، الكتاب في الصندوق. هنا النسبة الخارجية متحققة لأن زيد غير الدار والدار غير زيد، فيمكن تحقق النسبة الخارجية أيضا. هذا كله ذكرته سابقا، الذي اريد ان اذكر جديدا هو ها الذي نريد ان نذكره جديدا هو هذا، انه في مثال الكتاب في الصندوق قلنا هنا النسبة ماذا؟ متحققة في عالم الخارج. لأن زيد شيء والصندوق شيء آخر. ولكن هذا الذي أعيده، هل هي متحققة في الذهن هذه النسبة؟ هي في الخارج متحققة حقيقة، لكن في الذهن هل متحققة حقيقة وصدقا وواقعا؟ متحققة في الذهن فلا. هذا اللي يجب في عالم الذهن نسبة الضرطية غير موجودة. لماذا؟ لأنه لو كان في الذهن نسبة الظرفية موجودة لكان لازم ذلك أنه يوجد في الذهن صورتان، صورة للصندوق وصورة إبنه، ليش يكون؟ وصورة الصندوق تكون وين؟ داخله. داخله. في صورة الصندوق. كما انه في الخارج هكذا. في الخارج. الكتاب داخل في الصندوق. الكتاب الخارجي داخل في الصندوق الخارجي. يلزم في عالم الذهن ايضا كذلك. اذا النسبة موجودة حقيقة يلزم ماذا؟ عندنا صورة كتاب. وعندنا صورة صندوق. وصورة الصندوق داخل في صورة الكتاب. وهذا باطل جدا. فانه في عالم الذهن لا تكون صورة برف بصورة اخرى. الظرفية يا اخوان من شؤون عالم الخارج وليست من شؤون ماذا؟ ليست من شؤون ماذا؟ عالم الذهن. إذن الموجود في الذهن ماذا؟ لما أرى أنا بعيني، أرى بعيني الكتاب في الصندوق خارجا، في ذهني ماذا ينتقص؟ تنتقص صورة واحدة. صورة واحدة لا أكثر. وهذه الصورة الواحدة بالتحليل تنحل علما إلى أشياء ثلاثة. إلى كتاب وإلى صندوق وإلى ماذا؟ نسبة الظرفية أي بينونة الكتاب. صحيح الأشياء المستحيلة همات ماذا يمكن يتصورها، لكن تصورة في هذا الصحيح. صورة شريك الدارس في هذا الصحيح. أما صورة في بطن صورة ما يصير. هذا ما يصير. إذن في عالم الذهن توجد صورة واحدة لكن تنحل علما. فتعما تراجع وجدانك من أثناء هذه لما تجي تتصور الشيء الآن كتاب في الصندوق ايش تتصور؟ صورتين واحدة داخل تفرق بالوجدان. صورة واحدة تنحل علما إلى أشياء ثلاثة، إلى كتاب وصندوق وكينونة الكتاب في الصندوق. إذن الصبح هنا في مثال الكتاب والصندوق النسبة خارجا متحققة حقيقة، ولكن ذهنا غير متحققة حقيقة، وإنما هي ثابتة تحليلا. الثابت صورة واحدة وتنحل بالتحليل إلى أجزاء ثلاثة أحدها، وإلا لا يوجد حقيقة في الذهن كتاب وصندوق وأحدهما حاصل. هذا صار. وأريد الآن أن أذكر مثال للعكس. العكس شنو هو العكس؟ قصدي من العكس. هذا المثال الذي أنا أذكرته مثال علمي. في الخارج موجود النسبة، في الذهن ما موجود. الآن بالعكس أريد أذكر. في الخارج ما موجودة ولكن في الذهن ماذا موجودة؟ مثال ذلك أدوات النداء، أدوات النداء وأدوات التشبيه والتمني والترجي وحروف العطف والتشبيه، هاي من هذا مثلا في العطف تعال لما اقول جاء زيد وعمر، هاي الواو تدل على نسبة، ولنسمي هذا نسبة العقل. ولكن هل لهذه النسبة تحقق في الخارج؟ بل فإن الموجود في الخارج هو ماذا؟ زيد وعامر. أما العطف هذا ما موجود، نسبة العطف ما موجود. يوم التشبيه هاي أوضح بعد، كأن زيدا أسد، هاي نسبة التشبيه موجودة في الخارج جزء منفرد، وزيد موجود. زيد موجود خارج، عبد موجود خارج، أما التشبيه ما موجود. يوم نداء، يوم ترجي، يوم تمني على ليت الشباب يعودوا، تمني بالخارج وما موجود. نسبة التمني ماذا؟ ما موجود نسبة التمني. كنسبة، وإنما هذه تحصل في عالم نسبة التمني، نسبة التردي، نسبة العطف. هذه العطف والتشبيه والكذا كلها أمور ذهنية يا أخوة، أما في الخارج ما إلها وجود. ما إلها وجود أبدا أصلا. فالواو واو العطف تفيد نسبة بين العطف المعطوف والمعطوف على الكتاب البدء، أما في الخارج ما موجود إلا ذات المعطوف وذات المعطوف عليه. أما نسبة العطف وواقع العطف ما أصلا موجود في الخارج، موجود. ومن هنا صح أن نقول هكذا، كلما كانت النسبة موجودة في عالم الخارج حقيقة مثل التكاف الصدي فهي ليست موجودة في عالم، حقيقة ليست موجودة في عالم. وكلما لم تكن في الخارج موجودة حقيقة فهي موجودة في الذهن حقيقة. هذا هو المطلب الذي أردت ماذا توضيحه تحت هذا العنوان. وبعد هذا أدخل تحت عنوان جديد، ولم أقل تحت القول الثاني، لا لا لا لا، بعدنا في القول الأول يا إخوان اللي يدور الحروف موضوع على النسب، بعدني ما انتقلت ماذا إلى القول الثاني، لا بعدني تحت القول الأول، فالتفت حيث الاتفاق، راح أدخل تحت عنوان جديد، عنوان الإيجادية والإخطارية، تحت عنوان الإيجادية والإخطارية. بعد أن عرفنا الحروف موضوع علما صار النتيجة بالنسبة والربط، نطرح هذا السؤال، وهو أن الحروف هل تبصر الربط أو توجد الربط؟ فإن قلنا بأنها تفطر الرب فهذا يعبر عنه بأن معاني الحروف إفطارية. وإذا قلنا بأنها توجد الرب هذا يعبر عنه بأن معاني الحروف إيجادية. وسوف يأتي بعد ذلك إن شاء الله توضيح الإيجابية والإخبارية بعد قليل. المنسوب إلى الشيخ محمد تقي الإصفهاني قدس الله روحه الشريفة صاحب كتاب هداية المسترشدين الذي هو حاشية على كتاب معالم الدين هذا الرجل العظيم نسب إليه التفصيل. قال بعض الحروف معانيها إيجادية مثل حروف التشبيه، حروف النداء، حروف التمني، حروف الترجي، هذه توجد التمني، كلمة يا توجد النداء، يا توجد النداء، كلمة تعنى توجد التشبيه، كلمة ليلى ليت توجد التمني، كلمة لعل توجد الترجي. وأما مثل من وإلى فمعانيها إفطارية. هذا هو المنسوب إلى الشيخ صاحب هداية المسترشدين. ولكن المنخى قدس الله روحه الشريفة النائين ذهب إلى أن جميع الحروف إيجابية من دون تفصيل. ولربما ينسب هذا الرأي وهو أن جميع معاني الحروف إيجابية من دون تفصيل إلى المرزا حبيب الله الجيلان الرشدي قدس الله روحه الشريف أيضا. ولكن ما هو المقصود من الإيجابية والإخبارية؟ فلنذهب معا إلى تقريري المرجع فوائد الأصول وأجود التقرير لنرى ماذا يقول المرجع في تفسير الإيجادية والإخطارية. يقول قدس الروحات إننا نشعر بالوجدان أن معاني الأسماء قبل أن نتلفظ بالأسماء تلك المعاني ثابتة في الذهن قبل التلفظ مستقرة في الذهن. فمعنى كتاب ثابت في الذهن قبل أن أتلفظ بكلمة كتاب. معنى دفتر معنى قلم، معنى عباء، معنى دار وغير ذلك وغير ذلك. معاني هذه الألفاظ هي ثابتة في الذهن. قبل أن أتلفظ لنفسي بالألفاظ وحينما أتلفظ بالألفاظ، الألفاظ ماذا؟ لا توجد تلك المعاني في الذهن، إذ هي موجودة، إذ هي موجودة في الذهن قبل التلفظ. فلا معنى لأن نقول الألفاظ هي التي توجد تلك المعاني في الذهن، المعاني ثابتة في الذهن قبل التلفظ. وإنما الألفاظ ماذا دورها إذا لم تكن موجودة؟ كيف تكون دورها؟ هي مصدرة هي مصدرة لتلك المعاني الثابتة. ما مخطره يعني ماذا مخطره؟ اي موجبه لتصور تلك المعاني الثابته في الذهن. فمعنى الكتاب ثابت في الذهن، وبالتلفظ بكلمه كتاب انا لا اوجد معنى الكتاب في الذهن لانه موجود. فلماذا؟ سوف اتصور تفصيلا معنى الكتاب بعد ان كان هذا المعنى ثابتا في الذهن على سبيل الارتكاز والاجمال. بعد ما كان ثابت بالتفصيل سوف اتصوره. فاذا نقول معاني الأسماء إخبارية، أنه بواسطة الأسماء بكلمة كتاب يخطر تفصيلا معنى الكتاب بعد أن كان ثابتا على سبيل الارتكاز والإجمال. أيوين في باب الأسماء. وأما في باب الحروف معاني الحروف فمعاني الحروف ليست ثابتة في الذهن قبل ليست ثابتة في الذهن قبل تلفظ في الحرف. فقبل التلفظ بكلمة من وإذا النسبة الثالثة، وإنما تحدث وتوجد بما تحدث وتوجد هذه النسبة في الذهن بكلمة التلفظ بكلمة من وإذا باستعمال كلمة من وإذا. وكلمة من وإلى إذن معانيها ماذا راح تصير؟ معانيها راح تصير إيجابية. وهذا واضح. ولكن لو سألنا المرجع حدث الله عليه وقلنا له لماذا؟ كانت معاني الأسماء موجودة في الذهن وثابتة في الذهن قبل شنو كنا موجودة قبل التلفظ بالاسم يا موجود. ولذلك صارت الأسماء ماذا؟ اختاروا لا إله يعني معاني ثانية. بينما في الحروف معنى الحرف غير ثابت أول قبل التلفظ غير ثابت في الذهن. طيب النقطة الفرق ما هي؟ لماذا تكرارها؟ معنى الاسم ثابت قبل التلفظ بالاسم اما معنى الحرف غير ثابت قبل التلفظ بالحرف. ليش؟ هاي خطه يقول نكته اجاب هذا حكي هو المري ما نشغل احنا اجاب قال نكته الفرق ان معاني الاسماء هي معاني مستقلة فمعنى الصفات معنى مستقل غير متقوم بما بغيره فيمكن ان يوجد ماذا في الذهن وحده وحده يمكن ان يوجد في الذهن لذلك الآن سمعنا كتاب موجود وحده وحده كتاب صورة كتاب موجودة يعني شيء مستقل هو ما متقوم بطرفه أو بطرفه فيمكن أن يوجد وحده وحده. وأما معاني الحروف فهي معاني غير مستقلة لأن معاني الحروف هي النسبة والنسبة وحدها وحدها لا يمكن أن توجد في الذهن حتى الحرف يكون مصدر لذلك بل معنى الحرف ما موجود لأنه شيء غير مستقل فلعجل عدم استقلاليته لا يمكن ان يوجد في الذهن قبل التلفظ. ولذلك سيطع الان النسبة منفردة غير موجودة فيها تتمكن تتطور النسبة منفردة وحدة تتمكن يلا رجال يلا تصور لا مفهوم النسبة قد تقول شيخ ما تصوره سؤال عن التصوره أقول هذا مفهوم النسبة لا واقع النسبة واحد واقع النسبة واقع الربع من دون طرفين سبب لا إذا السبع منا النقطة فيه كون المعاني الاسمية ثابتة قبل التلفظ ما هي النقطة في ثبوت تلك المعاني؟ النقطة ما هي؟ هي انها استقلالية والنقطة في عدم ثبوت معاني الحروف قبل التلفظ بالحروف ما هي النقطة؟ يكون معاني الحروف غير استقلالية وبتعبير آخر هذا التعبير لعله ألطف من الأول الملاك والنكتة والسبب في صيرورة معاني الأسماء إخطاري لا إيجابي بينما السبب في صيرورة معاني الحروف إيجابية لا إخطارية ما هو السبب كونها غير مستقلة. هاي المعاني كون المعاني غير مستقلة. إن معاني الأسماء لما كانت مستقلة فهي ثابتة في الذهن قبل التلفظ، فصارت هذه المعاني ماذا؟ أخبار. فنقطة الإخبارية هي الاستقلال، استقلالية. بينما معاني الحروف لما كانت في ذات غير مستقلة، إذن هي غير موجودة قبل التلفظ، ومن هنا صارت معاني الحروف إيجابية. ما يصير إذا نفعته هذا الشيء قبل التلفظ الربط يعني؟ يعني شو تتصور؟ تتصور معنى كلمة في وحده هو وحده؟ لا ما موجود كذا. إذا بعدين صار شيء. في قلبك أكو شيء إن شاء الله بعدين نبين. ثم نرجع قدس الله روحه ذكر أربعة أركان. في كل ركن ذكر فرق بين معاني الأسماء ومعاني ذكر أربعة أركان في كل ركن ذكر ماذا فرق من الفروق بين معاني الأسماء ومعاني هذا أربعة فروق يعني ذكر بين معاني الأسماء ومعاني الفروق. ثم قال قدس الله وأحسن تحديد عثرت عليه يحدد معنى الحرف أحسن تحديد معنى الحرف هو التحديد المنسوب لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث نقل عنه أبو الأسود الديلي أو الدؤلي الدؤلي على يحب أن الاسم ما أنبأ عن المستقبل والبعث ما أنبأ عن حركة المستقبل. شاهدنا وين في هذا الكتاب والحرف ماذا شاهدنا هنا ما أوجد معنى في غيره ما أوجد انظر ماذا قال ما أوجد الإمام عطر أوجد كأنما يريد يشير إلى أن معاني الحروف ماذا إيجاد أحسن تحديد هو ولكن مع الأسف في بعض النسخ نقل الحديث هذا مرة قاعد يحكي أنا اسمع لي شغل في بعض النسخ نقل الحديث هذا والحرف الثقيل لم يقل ما أوجد معنى في غيره بل ماذا قيل في بعض نسخ الحديث والحرف ما دل على معنى ليس بالاسم ولا بالفعل في بعض النسخ هذا النسخ فاقد للنسخ الدقه الموجوده في النسخه النسخه الاولى تحتوي على دقه ليش لان ماذا في اوجد عرفنا اوجد بالاشاره يعني معاك أما النسخة الثانية فاقد للتحديد ثم قال والأنسب بكلام أمير المؤمنين الذي ينفتح منه ألف باب بالمناسبة أن يكون يعني الصحيح ها؟ فالطول الاشراف المستدوله من ذلك اوجه الإيجاب بعد يصير الإمام إلى الإيجابية. إيه بس أدري كلمة إيجاب ما لا ما دل على معنى ماذا؟ هذا يلتئم ماذا؟ هذا يلتئم ويانا هي جميع التفاسير الأخرى بالحرف. بالحرف أقوال أخرى ماذا؟ مذكورة ماذا؟ بالحرف غير الطارية الطارية ما دل على معنى لعله يتناسب إلى الطارية إنه ما يتعين إلا إيجابي. هو لا يعني المقصود هذا من كلام الإمام يقولون أو جدي ولا ها هكذا أفاد المرزى هو هذا تحريف الإمام سلام الله عليه كل واحد يفسر ماذا النفس يقول هذا هو هذا يسمونه هو مثل ما أنا أقول سيدي أنا تجار سيد فوق يقول لا هو مثل ما أنا أقول هذا الحديث يريد يقول أنا اللي جاي أقوله مو أنه يريد يقول ما هذا كل واحد ماذا هي الحاضر هذا ما أفاده المرجع والتعليق إن شاء الله يأتي رب حوله وقوته عز وجل اللهم صل على محمد وعلى محمد.